قضية الجمعيات التعاونية أن الواحد يجي يحط برقم غيره هكذا؟ أي نعم. أنا أقول ما يجوز هذا الأمر. ليش؟ لأنك أنت الآن لك رقم في الجمعية. نفرض الآن هذه المجموعة كلها مساهمة في جمعية معينة وكل واحد له رقم، وبناء على هذا الرقم تشتري مشترياتك وتضع في هذا الرقم ثم تأتيك أرباح. هذه المجموعة غير مشتركة، لكن هذه المجموعة غير المشتركة تشتري من هذه الجمعية أيضا. فهؤلاء إذا اشتروا من الجمعية يستفيدون أو ما يستفيدون؟ بينما هؤلاء إذا اشتروا من الجمعية لا يستفيدون إلا ما اشتروا. واضح؟ طيب، الجمعية هذه تقول أنا عندي رقم حساب رقم حساب رقم حساب رقم حساب، رقم حساب، كل واحد اشترى أضع له في رقم حسابي، لكن عندي رقم عام، لما يأتيني أجانب ليسوا مساهمين في هذه الجمعية أضع في الرقم العام. الرقم العام هذا يتوزع على الجميع، على هؤلاء جميعا. فلما يأتي أبو عمر مثلا ويشتري، والمفروض أن أبو عمر ليس مساهم الجمعية، المفروض أين يذهب؟ إليهم كلهم. فيأتي أبو عمر يحط حق أنور، ليس من حق أبو عمر أن يحط حق أنور لأنه ما يملكه، لأن هذا حق للجميع، المفروض أن يكون الجميع يستفيد منه. فتخصيص أنور بهذا ظلم للباقين من هذا الباب، إلا بيت أهلك نفسه، بيت أهلك والدك مثلا، أنت ومالك لأبيك. لا لا، الوالد أخوك مثلا القريب جدا منك اللي هو تقريبا ماله ومالك واحد. نعم.